سواء كان أمرا مخلوقا أو أمرا لله فيه أمر بكلامه غير المخلوق، إلا وكان من آثاره امتحان واختبار للذين أراد الله لهم الاختبار والامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فرب العالمين ما يخلق إلا لحكم، وما يتكلم إلا لحكم، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وبناء على ذلك كانت هذه القضية التي ذكرت في القرآن الكريم من إلقاء الشيطان في أذهان الناس، وسوسة في قلوب الناس، في عقول المستمعين، في عقول القارئين، في عقول أهل التكليف، فيترتب على ذلك أمور، ثم تكون هذه الأمور الملقاة من الشياطين في أذهان وفي قلوب وفي عقول البشر تتسبب في أمور. وكما يقال حينما ينكشف الغبار، ينكشف الغبار في المعارك وكذلك في الفتن وينقشع الضباب، فماذا تكون النتيجة بعد انقشاع الفتن؟ سنعلم من كان محقا ومن كان مبطلا. ولذلك إذا انقشع الغبار يقول العرب سيتضح ما تحتك أفرس أم حمار، ستظهر الأمور جلية. حدثت فتن منذ ما يقارب العشر سنوات في بلاد المسلمين، والناس تاهوا وأخذهم الضباب واختلفوا وتقاتلوا، ثم انكشف الضباب وظهر من وقع في الفتنة وأصابته الفتنة ومن نجا. ولذلك كان السلف يذكرون لنا أنه إذا حدثت الفتن قف حيث أنت، لا تتحرك حتى ينقشع الضباب. ولذلك حينما يحدث شبورة في الطرق تقوم السلطات بغلق الطرق وبمنع الناس من السير، لأنك لو سرت ستتسبب في هلاك نفسك أو في هلاك الآخرين. فإذا حدثت الفتنة فقف حيث أوقفك الله تبارك وتعالى. البعض يجتهد والبعض يسرع حتى يسابق الشياطين، فتكون النتيجة أنه كما قال الله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وهؤلاء هم أصحاب الفتن، وهؤلاء هم المتحركون في الفتن، الفتن الشرعية وغير الشرعية. في جميع أزمنة الفتن لا يتحرك إلا أصحاب القلوب القاسية والذين في قلوبهم مرض. فقال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة لمن؟ للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ثم ينجلي الأمر ويتضح ما كان عليه أهل الحق، فإذا بهم يزدادون إيمانا مع إيمانهم، كما قال الله تبارك وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب المنافقون قالوا ماذا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. أما الصادقون فقال الله تبارك وتعالى عنهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كل الفتن، كل الفتن ينقسم الناس فيها، وتظهر معادن الناس ويظهر المعدن الحقيقي في الإنسان، أذهب أم هو أمر فيه أخلاق؟ ولذلك يقول الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانه وليزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون اللي هم قساة القلوب. ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذا معنى ذلك أن هذه الاختبارات وهذه الامتحانات محكمة، محكمة بمعنى أن من ورائها حكم لتمييز الصفوف. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب رب العالمين لا يحتاج إلى هذا، ولذلك قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هو يعلم كل شيء، ولكنه ما كان له وما ينبغي أن يطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولذلك قال: ويتخذ منكم شهداء. إذا معنى ذلك أن كل الفتن وكل الاختبارات سواء العسكرية أو السياسية أو الفتن الاجتماعية أو القضايا التي فيها متشابه وفيها محكم وفيها خلط من الشيطان وفيها تلبيس وتحريف من شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كل ذلك المقصود من ورائه تمييز الصفوف. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، وبعدها ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. ستظهر هذه الأمور عند المحن وعند الامتحانات وعند الاختبارات، وكما قيل في المثل: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. الكل يقول: نحن فداء لديننا، فداء للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فداء لبلادنا، فداء لكذا. وعند التحقيق يظهر الصادق من الكاذب والمدعي ممن هو متمسك بالصراط المستقيم. فقال الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. وذكر هنا الربوبية الخاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هنا يتحدث عن القرآن. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. وقد ألمح في هذه الآية ولم أذكره في اللقاء الماضي لأني كنت مرتبطا بما يقول ابن القيم، ألمح في هذه الآية لفت إلى أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى إن عبارة الذين أوتوا العلم تكثر في الكلام عن أهل الكتاب. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وكذلك آخر سورة الإسراء حينما تكلم عن الذين أوتوا العلم، إذا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان حينما يستمعون إلى القرآن الكريم. وذكرنا قبل ذلك أنه في محنة تغيير القبلة قال الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. أي ناس؟ أهل الكتاب. لأن محمدا مكتوب في الكتب السابقة أنه يصلي للقبلتين، فإن لم تكن هناك قبلة ثم تنسخ ثم تأتي القبلة إبراهيم لكان عند أهل الكتاب حجة على محمد: لست النبي الذي وعدنا به أنبياء بني إسرائيل. لأن نبي آخر الزمان النبي الأمي يصلي إلى قبلتين وأنت صليت إلى قبلة واحدة. فإذا هنا أمور بمجرد أن يراها أهل العلم يرونها، أما أهل الجهل فلا التفات إليهم أصلا، القضية تنصب على العلم. ولذلك قال هنا: وليعلم الذين أوتوا العلم. أرى أن فيها تلميح إلى أهل الكتاب، ولذلك قال أنه الحق من ربك، لم يقل من ربهم، لأنه لو قال من ربهم تشمل جميع أهل العلم، لكن من ربك. لماذا من ربك؟ لأنهم هنا سيصدقون محمدا، هم لم يكونوا مصدقين قبل نزول الآية، ولكن بعد أن ذكر الله تعالى أمور من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الأحبار الراسخون في العلم من أهل الكتاب ولا يعلمه العامة، فكيف عرفه محمد؟ مع أن هذه العلوم عند أهل الكهنوت من أهل الكتاب أمور تتناقل وتتضارب على انفراد وفي خفاء وفي سرية، لأنها من أسرار الديانة. ولذلك احمدوا ربكم سبحانه وتعالى أننا ليس عندنا أسرار، ديننا ليس فيه أسرار، يعني كتابنا القرآن هذا هو الكتاب الأعظم والأوحد، والسنة مفسرة له، نحن نفسر القرآن علانية أمام كل الناس، لا يوجد عندنا أسرار كهنوتية بحيث نغلق على أنفسنا غرفة من الغرف لنتناول أسرار الديانة ونتواصى فيما بيننا بحيث لا نظهرها للعامة. هذه الأمور موجودة عند غيرنا، أما عند هذه الرسالة التي سبق من قال فيها: جاء الصباح فأطفئ القنديلة، هذا هو النور، شمس مشرقة على الدنيا كلها. ولذلك لا أسرار عندنا أبدا، عندنا تخصص، عندنا علو كعب للراسخين في العلم وتفاوت، نعم، ولكن لا يوجد عندنا أسرار علمية. ها هو القرآن، ها هم قرأوا كتابية نقرأه على الجميع ونتدارسه كلمة كلمة، حتى ما يذكر على أنه آيات مشتبهات أو متشابهات نقوم بشرحها ونقوم بالإجابة عليها، كما رأيتم في قصة الغرانيق، وجلسنا مع بعضنا أسابيع نتدارس هذه الكذبة والقصة المأفوكة حتى نبين ما معاني هذه الآيات الكريمة، والأمر متسع لكل من يريد أن يناقش في مثل هذه الأمور. فإذا هنا يقول: وليعلم الذين أوتوا العلم، لأن هذه أمور سرية في الديانات السابقة أو في الرسالات السابقة أو عند أهل الكهنوت، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا هنا يحدث إسقاط على أهل مكة، بعد أن تكلم أهل العلم ورأى أهل العلم أن ما أنزل إلى محمد من ربي هو الحق، فكيف كان شأن أهل الجهل؟ كيف كان شأن أبي جهل وأباء الجهل الذين حوله؟ كيف كان شأن أبي لهب وأباء اللهب الذين حوله في أندية مكة؟ ولا يزال تدل على الاستمرار، فعل مضارع، ولا يزال الذين كفروا في مرية. هذه الآية قريبة الشبه من قوله تعالى في سورة يونس: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن الذين حق، إذن هنا الآية تتحدث عن من؟ الذين حقت عليهم كلمة الرب سبحانه وتعالى، وهم الذين افتتحت بهم سورة البقرة في قوله: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اغسل يديك منهم، اغسل يديك من أبي جهل ومن حقت عليه كلمة العذاب، فهؤلاء لن يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإياك أن تلتفت إليهم، أعرض عنهم. وهؤلاء هم الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، ولذلك قال الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لماذا؟ لأنهم قالوا قلوبنا في أكنة، فعوقبوا ختم الله على قلوبهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر. قال وأسمع، ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم. طب الأبصار؟ قالوا ومن بيننا وبينك حجاب. قال وعلى أبصارهم غشاوة وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. هم الذين ظلموا أنفسهم، أنتم الذين قلتم قلوبنا في أكنة فعاقبكم الله بوضع الختم على الكنان، أنتم الذين قلتم وفي آذاننا وقر فختم على الأسماع فما استطعتم أن تستفيدوا شيئا. ولذلك كانوا إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، مع أنهم أهل البيان وأهل اللسان العربي ومع ذلك يقولون ماذا قال آنفة. وكان بيقول إيه؟ محمد لم يكن يتكلم إنجليزي ولم يكن يتكلم بلغة تكتب من الشمال لليمين، وإنما كان يتكلم بلغتكم العربية، ومع ذلك يقولون ماذا قال آنفة هو كان بيقول إيه. ولذلك قال أمثالهم لشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، لماذا لا تفقهون؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكيف عجزتم عن فهم كلام نبيكم وأنتم أهل العربية الخلص أرباب البيان، وأنتم الذين كانت تعقد في أسواقكم الأدبية المناظرات الشعرية كانت تعقد، علماء لغة وعلماء بيان، ومع ذلك يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال آنفة وكان بيقول إيه؟ مع عظمة هذا القرآن الذي من عظمته قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرآن ده شيء عظيم جدا، ولكن احنا مستخسرينه في محمد. يعني ايه المشكلة كده؟ مستخسرينه في محمد. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب واحد زي الوليد بن المغيرة أمية بن خلف قال هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك يعني النبوة خير مما يجمعون. فهنا يقول ولا يزال الذين كفروا، إذا نحن نتكلم عن الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، فقال ولذلك تأتي بصيغة المضارع والاستمرار، لا يزال الذين كفروا في مرية، في مرية يعني في شك. ولذلك قال في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليس فيه ريبة، ليس فيه شك على الإطلاق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب إن كان هدى وإن كان هذا الكتاب لا ريب فيه ولا شك فيه، فكان المفروض أن البشر بمجرد أن يستمعوا إليه يؤمنوا به، وهذا ما كان يظنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يظن أنه بمجرد أن يقرأ عليهم القرآن سيسارعون إلى الإيمان به. ولكن للأسف قال هدى للمتقين، فلماذا لم يكن هدى للعالمين؟ هدى بمعنى هداية الإيمان وليس هداية البيان، هداية البيان للعالمين، هداية البيان للعالمين، رب العالمين أبان للعالمين الحقائق، لكن بالنسبة للهداية التي فيها توفيق هذه خاصة بمين؟ بالمتقين. طب لماذا؟ قال إن الذين كفروا سواء عليهم، يبقى هذا إجابة على سؤال قد يسأل، إن كان القرآن هدى وإن كان القرآن لا ريب فيه وإن كان الكتاب هو الكتاب لدرجة ذلك الكتاب أشار إليه بذلك اسم الإشارة واللام التي تدل على البعد. ثم أطلق عليه الكتاب الذي لا مثيل له، بحيث لو قيل الكتاب فكلمة الكتاب لا تقل إلا عن الكتاب الكامل، ولذلك سمى السيبويه كتاب النحو في اللغة الكتاب، ولذلك عند أهل العربية كتاب الكتاب هذا لسيبويه هو الإمام، لكن هذا في النحو وفي أخطاء. أي عالم كما قال الإمام الشافعي أبى الله إلا أن يتم كتابه، فالكتاب الوحيد الذي ينسب للرب كله بكل حروفه بدون تلبيس أو تحريف أو زيادة أو نقص هو القرآن الكريم وحده، وهو الحق كله، ولذلك سمي الكتاب إن كان هو الكتاب وأشير إليه بذلك. ثم بعد ذلك يقول لا ريب فيه، ثم بعد يقول هدى للمتقين. السؤال طب لماذا لم يكن هدى للجميع؟ يقول لك الذين كفروا لم يكفروا لعيب في الكتاب ولا لعيب في هداه، فهؤلاء المرضى لم يستفيدوا من العلاج، لا لأن العلاج ليس ناجعا، وإنما لأن المحل غير قابل. إما أن يكون العلاج غير ناجع، وإما أن يكون المحل المرض الجسد غير قابل لتلقي العلاج. فالمشكلة ليست في الكتاب ولا في العلاج ولا في الشفاء ولا في الهدى ولا في النور الذي جاء به القرآن الكريم، وإنما العيب في المتلقي. إن الذين كفروا كيف يستفيدون منه وقد ختم على القلوب كل وسائل التلقي أغلقت، ختم الله على القلوب وعلى الأسماع وعلى الأبصار. كيف يعي الإنسان إن كان القلب مختوما عليه؟ إذا كان السمع مختوما عليه، إن كان البصر عليه غشاوة، يبقى جميع وسائل التلقي والتعلم أغلقت. ما أغلقها الله تعالى ظلما، بل أغلقها جزاء وفاق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. دائما المشيئة غالبة، لأنه لا يقف شيء أمام مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهنا يقول ولا يزال الذين كفروا في مرية من مرية، مثل لا ريب، المرية الامتراء ومنه التماري، فبأي آلاء ربك تتمارى. المرية يعني الشك، ولذلك يقول لي سلم تراء يعني لا شك في المسألة، فتقال مرية ومرية بضم الميم، وكلاهما لغتان عند أهل العربية نطق بهم العرب، مرية ومرية، ولكن القراءة عندنا المتواترة هنا مرية. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، من للابتداء، من إعرابيا للابتداء منه. طب الهاء بتعود على ماذا؟ على القرآن، مع أنه لم يرد له ذكر في السياق ولكنه حاضر، لأنه من بداية الصورة يجادلون، الآيات بتتكلم عن من يجادل، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. فالقرآن حاضر، لأنه هو الذي هذا الذي نقرأه هو القرآن. يقول في مرية منه، البعض يقول مرية في من محمد، ماشي مرية من محمد ورسالة محمد، لكن منه أقرب شيء تعود عليه هي الضمير في قول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. ما هو الحق من ربك؟ القرآن. فعاد الضمير على الهاء في قوله أنه الحق من ربك فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. يبقى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه شك لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فجاءت حتى وحتى تفيد الغاية. حتى يعني مثلا أقول لك إذا في هذا الطريق حتى ترى، حتى دي تبقى الغاية النهاية، سلام نهاية ليلة القدر حتى مطلع الفجر. تمام؟ يبقى حتى النهاية، جاء الفجر طلع الفجر انتهت الليلة. ما الليالي بتنتهي بماذا؟ بتنتهي بطلوع الفجر، والنهار ينتهي بالغروب. إذا أقبل الليل من هاهنا، إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فإذا مطلع الفجر هو نهاية الليلة، يبقى ليلة القدر نهايتها مطلع الفجر. فهنا يقول حتى الامتراء سيظل مع الكفار. حتى ماذا؟ يؤمنوا؟ ما مش يؤمنوا. واحد يقول طب في كفار آمنوا، نقول ليسوا هؤلاء المقصودين، وإنما نتكلم عن الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم سيموتون على الكفر. فقال حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الساعة، المعلوم أن كلمة الساعة في القرآن الكريم لا تذكر إلا والقصد منها الساعة الكبرى. ونحن نعلم أن هناك لفظة الساعة ولفظة القيامة. ما هي الساعة وما هي القيامة؟ الساعة هي ساعة نفخة الصور الأولى، وهي ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يبقى هذه النفخة الأولى الساعة التي يأتي في القرآن يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أما القيامة فإذا ونفخ في الصور فإذا هم ونفخ ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فسميت بالقيامة يقوم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهذه النفخة الثانية. فالقيامة تتحدث عن النفخة الثانية، والساعة هي موعد النفخ، نفخ في الصور المرة الأولى، سواء بقى كانت نفخة الفزع ونفخة الصاع واحدة أم كانت اثنتين على الخلاف المعهود عند السلف، وقد ناقشناه في شرح الطحاوية. فيقول هنا ولا يزال الذين كفروا، إذن سيستمر الامتراء والشك، هل القرآن من عند الله أم لا، هل محمد رسول أم لا، عند هؤلاء طواغيت الشرك. لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى الغاية تأتيهم الساعة بغتة. والساعة ستأتي بغتة. قد يقول قائل ولكن لها أشراط. نقول ولكن هناك أشراط صغرى وأشراط كبرى. والأشراط الصغرى منها مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعثت والساعة كهاتين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث في نفس الساعة، لأنه ليس بينه وبين الساعة نبي، فلذلك كان من علامات الساعة رسول آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. فعلامات الساعة الصغرى كثيرة وكلها تقريبا تحققت، لكن بقيت الآيات العظمى. ولذلك قال فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. لكن الأشراط الكبرى مثل حبات السبحة إذا انقطع تأتي كلها وراء بعضها البعض، فستأتي خلف بعضها البعض العلامات الكبرى. دي أيضا ناقشناها بتوسع في شرح الطحاوية اللي أقصده، وكذلك في سورة الأعراف. فقال رب العالمين هنا حتى تأتيهم الساعة بغتة. فهل الساعة ستأتي بغتة؟ نعم. قد يقول قائل ولكن لا أشراط. نقول ألم تعلموا أن الناس الذين ستقوم عليهم الساعة الذين ستقوم عليهم الساعة سيكونون كفارا، لا تظنوا أنها ستقوم على مسلمين، يعني ستأتي ريح طيبة يستنشقها المؤمنون فيموتون، فيبقى الكفار فعليهم تقوم الساعة. إياكم أن تظنوا أن القيامة من الممكن أو الساعة، قد يحدث تدمير لهذا العالم وفيه أحد يقول لا إله إلا الله. أنت كريم على ربك إن كنت تقول كلمة التوحيد، وكذلك وجود الكعبة، وكذلك وجود هذا القرآن. القرآن هذا أمان للأرض، أمان للأرض. طول ما القرآن موجود أمان للأرض، الكعبة موجودة أمان للأرض، الموحدون موجودون أمان للأرض. فلذلك يأتي رجل في آخر الزمان يهدم الكعبة حجرا حجرا ويسلط عليها، يعني يسلط على، لا يمنع كما منع أبرهة أو غيره، لأنه ينبغي أن تفكك لا تكون موجودة، لأن الساعة تقوم والكعبة لها مكانتها وشرفها، فهي أمان. وكذلك يسرى على كتاب الله فيفتح فلا يجد الناس فيه شيئا مكتوبا، يرفع. ولذلك كانت الكلمة المشهورة عند السلف القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يرفع القرآن، تقوم الساعة والسماء والأرض، يحدث تحطيم في الكون والقرآن بينكم، هذا كلام رب العالمين. ده السماء خلقت بكن والأرض خلقت بكن، طب القرآن فيه كم حرف من أحرف كن تكلم بها الرحمن، فكيف تقوم الساعة وهذا بيننا؟ إذا حتى القرآن يرفع، لا يوجد ساعة تدمير هذا الكون. ثم المؤمنون الموحدون يسرع، يعني تحدث الريح، يبعث الله ريحا طيبة يستنشق أهل الإيمان فيموتون. بعد ذلك يبقى في الأرض أناس لا كرامة لهم ولا وزن لهم، فعليهم تقوم الساعة. فيقول حتى تأتيهم الساعة بغتة، فهؤلاء لن يبالوا، ولذلك ستأتي الساعة في أي لحظة، لأنه إذا حدثت هذه الآيات تصبح الساعة كالحامل المتم التي ينتظر في أي لحظة تفجأك بالولادة ويأتيها المخاض. فهنا قال حتى تأتيهم الساعة بغتة، ما هم كفار، فتأتي عليهم الساعة، لن تأتي على أهل التوحيد، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، إما هذا أو ذاك. يأتيهم عذاب يوم عقيم، وقف العلماء أمام كلمة اليوم العقيم. ما معنى يوم عقيم؟ كلمة عقيم في لغة العرب معروف أنها تقال عن المرأة التي لا تلد، يا ويلتها أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخة. هذه المرأة كانت زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كانت عقيما لا تلد، وكذلك زوجة زكريا عليه السلام كانت عقيم لا تلد، فالمرأة العقيمة التي لا تلد. طيب يوم عقيم ما معناه؟ ثم نجد أن كلمة عقيم جاءت في القرآن وفي عاد، إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. طيب يعني ريح عقيم؟ قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ولذلك قالوا هذا عارض ممطرنا، قال بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طيب ما هي الريح العقيم؟ الريح تأتي بالأمطار، فإن لم تأتي بالأمطار وكانت حارة جافة، فمن الممكن أن نستفيد منها في أمر آخر. وأرسلنا الرياح لواقح تلقح النبات، إذن فيها خير، لكنها حينما تحرم نحرم من خيرها فلا خير فيها، فحينئذ تكون عقيمة. يقول عقيم لأن لو كانت لواقح فستلقح النبات بعضه ببعض، فإذا ليست بعقيم. إن جاءت محملة بالأمطار فليست بعقيم، لكن لو حرمنا من هذا وذاك أصبحت ريحا عقيم. ما تذر من، والعياذ بالله سلمنا الله وإياكم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ثم المرأة العقيم. طيب لماذا يسمى اليوم العقيم؟ قال بعض السلف إن اليوم العقيم هو يوم القيامة. قيل كيف؟ قالوا لأن كل يوم كأنه ينجب ما بعده، كل يوم بيخلف اللي بعده. يعني النهاردة الجمعة، ابن السبت، ابن السبت الأحد، ابن الأحد الاثنين. فإذا كان اليوم ليس بعده يوم، ويوم القيامة ليس بعده يوم آخر، ولذلك اسمه اليوم الايه؟ الآخر ولا الآخر؟ الآخر، ليس الآخر يعني الثاني. أما أقول جاء فلان وجاء آخر، لكن الآخر الذي ليس بعده شيء مثل الأول. ولذلك ربنا اسمه الأول إيه؟ والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم. فيوم القيامة عقيم لأنه ليس بعده يوم آخر، واضح؟ لن يأتي بعده، مش هيخلف. فقالوا أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال ولكن عندنا إشكال، ما هو الساعة هي اليوم العقيم، فكيف لم يقل أن تأتي حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب يوم عقيم؟ نقول ماشي، الواو هنا عاطفة، من الممكن أن تعطف المترادفات، لكن أو التي تفيد التقسيم، تأتيهم الساعة بغتة أو يأتي أمر آخر اللي هو عذاب يوم عقيم. طب ما هيبقى يوم القيامة هو هو، مش كده ولا ايه؟ فمن هنا بعض العلماء قالوا لا، يأتيهم عذاب يوم عقيم ليس المقصود يوم القيامة. لماذا؟ علشان مسألة التقسيم. وإن كان هناك جملة من السلف قالوا بذلك، فلما سئل بعضهم عن تحقيق الأمر قال حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يبقى هنا بيتكلم عن مجيء العذاب، يبقى هنا أضاف شيء جديد. فبدلا من أن يقول حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذابها، واضح؟ فأتى بقوله أو يأتيهم عذاب يوم عقيم للتعظيم والتشديد، تعظيم الأمر وتشديده. ولكن هذا الكلام ضعيف، فما زال السؤال واردا. والبعض كالشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه رجح هذا القول بأن العذاب يوم عقيم يعني يوم القيامة، وكذلك الساعة، نظرا لقوله بعد ذلك الملك يومئذ لله يحكم بينهم، وهذا لن يكون إلا يوم الايه؟ القيامة. الساعة واليوم العقيم بمعنى واحد. جمع من السلف آخر قال لا، بل اليوم العقيم هو يوم بدر، اليوم العقيم هو يوم بدر، واختاره الإمام الطبري، وهو قول متجه. لكن ما معنى يوم عقيم بيوم بدر؟ هنفسر يوم بدر بيوم عقيم إزاي؟ ما هو المعنى؟ قال أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الناس كانوا يقولون الزمان أيام العرب الأيام يوم فلان ويوم فلان ويوم كذا ويوم بعاث، يسمون الحروب أياما، ولذلك يقال أيام العرب. فأيام العرب يعني أيام الحروب، أيام العرب بمعنى أيام الحروب. فاليوم الذي يحدث فيه حرب يكون يوم مشؤوم عندهم، يوم مشؤوم، ولذلك يقولون هذا يوم عقيم، يذكر يوم الحرب بأنه يوم عقيم. لماذا؟ لأن النساء يفقدن أولادهن، فتصبح المرأة قد فقدت أولادها، فكأنها عقيم. وكذلك ينسب أبناء الحروب إلى الحرب، فيقال هذا ابن حرب أو أبناء الحروب، فإذا ماتوا أصبحت أيام الحروب أيام عقيمة لا أبناء لها، واضح؟ فمن هنا قالوا إن اليوم العقيم بالنسبة للكفار وليس للمؤمنين هو يوم إيه؟ بدر، لأنه كان أول موقع وقتل فيه صناديد الشرك، صناديد الشرك الكبار الذين كانوا يقفون كمتاريس في أمام وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا في غزوة بدر. ومن هنا قال أو يأتيهم، إما أن تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. طيب يوم بدر كيف كان عقيما؟ قالوا كان عقيما لأنه لا خير فيه، ويفسر العقيم هنا بمعنى الريح العقيم التي لا خير فيها. فيوم بدر كان عقيما بالنسبة لهم لأنه كان مشؤوما عليهم وكان لا خير فيه. واحد. اثنين، أن يوم بدر كان يوما لا مثيل له في أي حرب أخرى. لماذا؟ لأنه اليوم الوحيد الذي نزلت فيه الملائكة للقتال، وما قاتلت الملائكة مع نبي من الأنبياء إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وما قاتلت مع محمد إلا في غزوة بدر فقط، لا في أحد ولا في الأحزاب ولا في حنين ولا أي شيء، ولكن في غزوة بدر فقط. فكان يوما عظيما عقيما بمعنى لا مثيل له. يبقى يوم عقيم بمعنى لا مثيل له لقتال الملائكة فيه وحده، ثم لأنه كان يوما شؤما وعقيما على الكفار فلم يكن له مساء. بمجرد أن انتهى اليوم كانوا هم في القبور أو كانوا في القليل الذي وراهم وألقاهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يوم بدر يقال عنه يوم عقيم، عذاب يوم عقيم، والعذاب حدث لأنهم قتلوا في هذا اليوم. طيب هذا القول بما يرجح؟ هذا القول بما يرجح؟ نقوله، هل هذا القول أرجح الذي اختاره الطبري أم قول الجمهور؟ قول الجمهور عنده إشكال، عليه إشكال، وده اللي اختاره شيخنا الشنقيطي، إن الساعة هي يوم القيامة، فالتقسيم هنا أو إشكالية. لكن لو قلنا عذاب يوم عقيم هو يوم بدر، هذا قول متجه. ولكن هناك قول ثالث، لماذا لا تكون الساعة المقصود بها يوم بدر ويكون اليوم العقيم ويوم القيامة ويبقى العكس؟ وهذا قول ثالث وهو متجه ويتفق هنا مع مسألة التقسيم. واحد يقول ولكن هل الساعة من الممكن أن تكون بمعنى ساعة الأمة؟ نقول ما هو معلوم أنه من مات فقد قامت قيامته، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وسئل عن الساعة متى الساعة قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ثم بيّن أن ضيعها إذا وسد الأمر إلى غير أهلي. فإذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. الساعة العظمى ولا ساعة الأمة ولا ساعة الجيل ولا ساعة القرن؟ واضح. إذن هنا كلمة الساعة قد تأتي في النصوص بمعنى ساعة الفرض، وتأتي بساعة الأمة، ولذلك إذا وصد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. يعني الأندلس حينما كانت إسلامية جاءت ساعتها حينما وصد الأمر إلى غير أهلي، وأصبح حكم الطوائف وحكم الضعفاء وما شاكل ذلك، لدرجة أنهم أضاعوا البلد، وكانت امرأة واحدة تقف أمام هؤلاء الملوك وانتصرت عليهم. إذا وصد الأمر إلى غير أهلي فانتظر ساعة هذه الأمة، فانتظر ساعة هذا الجيل، فانتظر ساعة هذا المجتمع، وهكذا. لكن هناك ساعة عظمى للأمة كلها. فلذلك هنا حينما نقول أو تأتيهم الساعة بغتة، هناك من مفسر السلف من قال ساعة مجيء الساعة بغتة كان القضاء عليهم في غزوة بدر، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يعني يوم القيامة، ثم جاء بعده الملك يومئذ، بعد الكلام عن القيامة. واضح الكلام كده؟ ولذلك يا أخوانا أصبح عندنا هنا قول الله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. لماذا قال الملك يومئذ لله؟ خدوا بالكم، يومئذ عندي حاجة هنا اسمها تنوين. هذا التنوين يقول عنه النحاة تنوين ايه؟ عوض عن ايه؟ عن جملة سبقت. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحرك. يومئذ فك التنوين نفكه. يومئذ الغي بقى هتقول يومئذ زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالها تجعل المضاف إليه ما سبق. فهنا نفس الكلام هنقول الملك يومئذ لا هنحلها فك التنوين هنقول الملك يومئذ ها تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لله يحكم بينهم. أو نقول الملك يوم هم لا يزال الذين كفروا في مرية منه هم جوا المرية يبقى الملك يوم تزول المرية المرية ستزول. ما هو بيقول إيه لا يزال الذين كفروا في مرية منه من القرآن هتفضل المرية موجودة والشك لغيث حد عند هذا الحد سيزول الشك وسيزول الامتراء وسيتيقنون يتيقنون أن محمد هو الحق وأن القرآن كلام الله. متى؟ حينما تنتهي حياتهم سواء بالموت وسواء بالقيامة. واضح. ومن الممكن أن نقول أيضا إن قول الله تعالى حتى تأتيهم الساعة بغتة من تقوم عليه الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يوم القيامة إن ماتوا هيعلموا الحقيقة يوم القيامة يوم يبعثون. ورد. يبقى الساعة بغتة للذين تفجأهم على الأرض تأتيهم الساعة. طب يوم القيامة حتى الذي لم تفجأه الساعة ومات وقبر سيبعث يوم القيامة وحينما يبعث سيحكم الله بين خلقه. ولذلك قال قل يجمع بيننا ربنا سورة سبع يجمع بيننا يوم الجمع يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الحكم امتى؟ يوم القيامة. ولذلك قال الملك يومئذ لله. لمن الملك اليوم؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. إذن كل سيكون يوم القيامة. يبقى هذه الآيات تتحدث إما أن تفجأهم الساعة بغتة تفسير آخر أو يموتون ويبعثون. ولذلك لما كانوا يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنك ممكن تموت وأبو مات صغير في السن ومن الممكن أن يموت قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إذن هذه الآيات تتحدث عن هذا الأمر فيقول أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم. طب هو الحكم واللي جعل المفسرين يقولوا إن هذا الكلام لابد وأن يكون مقصودا به القيامة فقط ولا يكون المقصود يوم بدر لأنه قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. نقول لماذا تقولون هذا؟ قالوا لأن الملك لا يظهر جليا أمام العالمين إلا يوم القيامة. ولذلك يعني في الدنيا في ملكيات ولا ما فيش؟ في. أو ما ملكتم مفاتحة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وده مالك وده كذا وده كذا أسماء كثيرة والآن أنا عندي مال وأستطيع كل هذه الأمور لأن الله خولنا فيها. لكن يوم القيامة يقول ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إذا معنى ذلك أن الملك يظهر جليا يوم القيامة لله. ولذلك قال مالك يوم الدين مع أنه ملك الدنيا والآخرة لكن لماذا؟ لماذا خص يوم الدين؟ لأنه اليوم الذي تسقط فيه الملكيات الملكيات التي جعلها الله تبارك وتعالى اختبارا وامتحانا كما قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في ملكية استخلاف في المال وفي الأرض وفي الحكم وفي السياسة وفي كذا وفي كذا كل واحد له سلطان سلاطين موجودة، وكل واحد سلطانه على قدره، في سلطان يملك امبراطورية، وفي سلطان يملك اقليم، وفي سلطان دولة، وفي سلطان دولة قد دار السلام والبساتين عندنا. يعني ما احنا عندنا دول دلوقتي في هذا الزمان عاملة دول، وهي في الاخر كلها قطين وصلة زي ما بيقولوا، مش كده ولا ايه؟ ودول، وده الملك وده السلطان وده فلان وده. لكن في انسان بيبقى ملكه في بيته، ملكه مع اسرته، سلطانه على البيت، سلطانه على الأسرة، واحد سلطانه على وزارة. إذن هذه أمور كلها تركها الله عز وجل للناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا لما قال نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة. ولذلك كان معاوية هو أول ملوك المسلمين العادلين، معاوية بن أبي أول الملوك، ولكن ملكه ورحمة. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كده، لتخرس الألسنة التي تتكلم في عرض معاوية. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال ملك ورحمة، يبقى ملك بس رحمة، واضح؟ ولم يكن ملك جبري أو عضوض، لا، ما كانش معاوية من جاء من بعده. حتى عمر بن عبد العزيز كان ملك ورحمة، لكن معاوية يفوقه نظرا للصحبة والاختيار النبي له والاختيار الخلفاء الراشدين له. إذا معنى ذلك أن قول الله تعالى الملك يومئذ، لأنه يتجلى ولا تظهر أي أثر لملكية أخرى. ولذلك يقول لمن الملك اليوم، ده الإنسان سيبعث لا يملك ملابسه، الناس ستعرض على ربها حفاء عرى، لا ركب عربية ولا حتى لا ركب في رجله شبشب، يعني حتى الأحذية مش موجودة، حفاء الملابس عرى، يعود كما ولدته أمه، ولكن ليس طفلا صغيرا بل كبيرا ليحاسب، حتى ما يقطع في الختان يعود كما خلقناكم أول مرة. ولذلك يقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. ولذلك يقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. هذا في الأخير، عما في الدنيا اللي عايز يتكلم بيتكلم، وعندك قنوات كل يوم بتسب الله وبتشتم رب العالمين، تشتم الأنبياء، تشتم الصالحين، تشتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تنكر السنة، تعتدي على الحجاب، تعتدي على دين الله. متروكين، لماذا متروكون؟ اختبارا وامتحانا، افعل ما تشاء، افعلوا ما شئتم، اعملوا، رب العالمين يقول اعملوا ما شئتم، مش معنى حرية، اعملوا ما شئتم وتحملوا العاقبة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سب، اشتم، لكن في نهاية ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، لولا كلمة سبقت من ربك. فرب العالمين حليم، لا يستطيع أحد أن يجعل رب العالمين يفعل شيئا لم يكن في مشيئته ولا في حكمته سبحانه وتعالى. ولذلك يعطيهم الفرصة، هذا يسب وهذا يشتمه، هذا يكفر بهذا، يقول لو كان الله موجودا فإن عليه أن يثبت وجوده، يقول قول، ولكن في النهاية لك لقاء مع الله في يوم ستحاسب فيه، وسينطق عليك أعضاء جسمك، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإذا رب العالمين يبين لنا ويوضح لنا أنه سيأتي يوم عظيم، الملك فيه لله، الملك لله، الملك لله يحكم بينهم. فإذا الملك يومئذ لله يحكم بينهم، يومئذ ينتهي الامتراء وينتهي الشك، وحينئذ يكونون متيقنين ويعلمون أن الله هو الحق. فيقول الملك يومئذ لله يحكم بين. السؤال هنا، وهل هذا الكلام لا ينطبق على يوم بدر؟ نقول كيف، حينما وراهم القليب كان الملك لمن في هذه الساعة؟ لله، والحكم لمن؟ لله. يعني تحدث بعض اللحظات على الأرض وهي مستمرة، يصبح فيها أيضا الملك لله، يعني حينما يقول الله تعالوا كده للقرآن لنرى، فلولا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرئي، هاتوا دكاترة اعملوا دخلوا غرفة الإنعاش اعمل سوي، تأتي دكاترة الدنيا كلها ويأتي جميع الذين بيعالجوا بيرقوا، فلولا إذا بلغت كلا إذا بلغت التراقي، اختلطت علي باللي بعدها اللي هقولها إن شاء الله في الواقعة، كلا إذا بلغت التراقي الروح وقيل من راق، من يرئي، وظن أنه الفراق، إنه انتهت الساعة، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق إلى آخره. فلولا إذا بلغت الروح الحرقوم وأنتم حينئذ تنظرون، طب الملك المين في هذه اللحظة بالنسبة لهذا، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، مدينين يعني مجزيين، وفي حساب وفي عقاب وفي آخرة ورجوع إلى الله، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. من يستطيع؟ لا أحد، تبقى الملك لله. حينما حدث ما حدث بالنسبة لقوم نوح وجاءت الضربة القاضية والتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، في هذه اللحظة لجأ ابنه إلى جبل ونادى نوح ابنه وكان في معزل انعزل فيه يريد أن ينجو من الموت ومن الغرق، وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، كان ابن منافق ونوح لا يدري. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يبقى الملك لمين كان في هذه اللحظة؟ لله. كل القوى تتضاءل بل تتلاشى، ويصبح في هذه اللحظة لحظات في دنيا الله رب العالمين يحدث شيء لمحة مما سيحدث في الدار الآخرة، فيصبح الملك لله في مثل هذه اللحظة، يعني ما تحدث براكين وزلازل، لا يكون الحكم إلا لله، ولا يكون الملك كله إلا لله، وملوك العالم يقفون حينئذ حائرين. أمريكا بكل أجهزتها وجيوشها وأساطيلها الجرارة ساعة أن تحدث عاصفة أو إعصار تتلاعب، يتلاعب الإعصار بكل شيء، ومن الممكن أن تسقط البلاد في هو سحيقة وتتلاشى، ممكن أن ينشق الأرض أو بحر وتبتلع قارة من القارات وانتهى الأمر. وكان هنا في يوم من الأيام قارة أو دولة أو بلد اقتفكت أو حدث لا، ولذلك لما تكلم عما حدث لقرى سدوم وعمورة قال وما هي من الظالمين ببعيد، فساعة أن يحدث هذا الأمر الملك لله يحكم بينهم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فإذا ليس شرطا كما يقول الشنقيطي إن قول الله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم يكون دليلا على تفسير قول الله تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم إن يوم القيامة، ليس شرطا، لأن الملك يومئذ لله يحكم بينهم ينطبق على مجيء الساعة القيامة، وكذلك بعض الأحداث التي يكون فيها العقاب للأمة من عند الله عز وجل. حينما ألقى موسى عصاه ضرب البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم، سقطت النظريات الطبيعية، نظرية الأواني المستطرقة ما بقى فيش لا استطراق ولا في شيء، ضرب البحر انشق والماء وقف يمينا ويسارا، ثم عبر موسى، وبعد أن عبر موسى موسى يريد أن ينزل الماء، قال له استنى أنت مش لا تدري ما قدره ربك واترك البحر رهوة، موسى يريد أن يفر بجيوش وما يدري أن رب العالمين قد قدر منذ الأزل أنه سيغرق فرعون ولتكون آية للناس، لم يخبر موسى بها، فموسى بمجرد ضرب العصا وجد منفذا نفذ هو ومن معه، ثم بعد ذلك يريد أن يلتئم البحر ويدار ما دخلك شر وكفى الله المؤمنين القتال، قال له الله اترك البحر رهوة زي ما هو انهم جند مغرقون، فدخل المغرور وجيشه، ثم انطبق البحر عليهم. والملك يومئذ لله يحكم، واضح؟ الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك هذه جملة تمهيدية، الغرض ما سيأتي بعدها، وما سيأتي بعدها هو جملة قال البعض إنها تعرف حال، وقال البعض إنها جاءت بدلا مما سبق كالطائر بن عاشور. ومن الممكن أن تكون إجابة على سؤال ما الذي سيترتب على ذلك، فيقول حينما تقول مثلا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى، فإذا جاءت حتى وزال الإمتراء ما الذي سيحدث؟ سؤال. قال لك الملك يومئذ لله يحكم بينهم، رب العالمين هو الذي سيحكم في هذا. إذن الغرض من السياق ما سيق النص لأجلي هو بيان أن الله سيحكم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. الحكم، طيب الحكم هذا كان يحتاج إلى تمهيد. التمهيد إيه؟ الملك يومئذ لله، إذن الملك يومئذ لله يحكم بينهم عند زوال الامتراء وعند زوال الشك، وحينئذ يحكم رب العالمين. حكم الله سيكون بالكلام وبالتنفيذ، ليس كحكم القاضي. ما هو القاضي يحكم، عندنا القاضي بيحكم، بس اللي بينفذ مين؟ الأجهزة التنفيذية، وممكن تنفذ وممكن ما تنفذ، وممكن يقول لك في استشكال في التنفيذ، مش كده ولا ايه؟ ده بشر، ممكن ما اقدرش معك حكم المحكمة وما اقدرش تنفذه لأسباب كثيرة، ممكن تحدث فتنة لو نفذ حكم المحكمة، ففي أمور. لكن حينما يحكم الملك، ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، لا يحتاج إلى أحد يستشكل في الحكم أو كذا أو كذا، وإنما الملك لله يحكم بينه، يحكم هذا محق وهذا مبطل. ثم يترتب على ذلك فالذين أو الحكم نفذ وصدر ببيان حقية القرآن وحقية محمد عليه الصلاة والسلام وحقية المرسلين وبطلان ما كان عليه الكفار والمشركون. فإذا سيترتب على ذلك تنفيذ الحكم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. يبقى الذين آمنوا دائما الإيمان يتبع عمل، إيمان محدد الإقامة في القلوب غير موجود في القرآن، إيمان تنبعث الجوارح وينطق اللسان بما استقر في القلب. ولذلك صدق الحسن البصري حينما صور مذهب أهل السنة والجماعة بقوله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فدائما يأتي في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا وصف لموصوف محذوف دل عليه السياق، وعملوا الأعمال الصالحات، هؤلاء في جنة حكم الله يحكم بينهم، فحكموا أنهم في جنات النعيم. ولما كان تفضلا منه سبحانه قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هذا تفضل لأنه سيعطيهم أكثر مما عملوا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فقال في حكم الله أنهم في جنات النعيم، وليست جنة واحدة بل جنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى الصحابيات إنها جنان وليست جنة واحدة، وجنان متعددة، وأوسطها وأعلاها الفردوس وسقفه عرش الرحمن. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، كأنه قبة الهرم أوسطها وأعلاها، وسقفه عرش الرحمن، وأعلى شيء في الجنة. فقال في جنات النعيم، طبعا هذا النعيم نعيم لا يخطر بالبال، كما قال فلا تعلم نفس، نفس نكرة في سياق النفس تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم أخفاه الله ولا يخفى إلا الشيء السمين العظيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تقر أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. فقال في جنات النعيم، وهذا النعيم نعيم روحي ونعيم بدني، نعيم قلبي، نعيم فكري، نعيم بكل ما تحمله كلمة النعيم من معنى. ندري بعضه ونعجز جميعا عن إدراك بقية معانيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى لو أتينا بالذين يخترعون أشياء للخيال العلمي لن يصلوا، ولا خطر على قلب بشر، حتى الخيال لا يصل إلى مقدار النعيم. ولذلك قال: لا يبغون عنها حولا. يأتي الواحد يقول: بس أنا يعني لو قعدت في البستان ممكن أزهق، عايز أنزل أروح كذا، أزهق، عايز أعمل كذا. لا يبغون عنها حولا، لا تبغي عنها تحولا أبدا. يعني من الممكن في مكان معين تصب الملل والخلود، والخلود هذا لا نستطيع أن نتصوره، لأن البشر لا يتصورون الخلود. الخلود ده شيء خارج التصور. فيخلد الإنسان في الجنة، تقول لك أصب ملل، ملل إيه يا عم؟ دي القضية أبعد من هذا بكثير. فقل: في جنات النعيم، فيها كما كان المشركون في ميريا، جواها، جوا الامتراء في تفيد الظرفية، هؤلاء أصبحوا في جنات النعيم. طيب، والذين كفروا، ما حكم إذا الحكم سيحكم بين فريقين. ولذلك نرجع مرجوع تاني قبل ما ننتقدوا لنا، شو احنا بنقول ان الكلام ممكن يكون على اهل بدر. المانع، انسيتم ان اول الصورة، وهذا دليل ايضا على ان الاية بتتكلم عما يحدث لهم في غزوة بدر، اما ان يكون ما وقع في بدر تشمله كلمة الساعة بغتة اللي هو الموت او عذاب يوم عقيم. المهم داخل فيه بدليل: انسيتم اول الصورة هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا، أو الملك لله يحكم بينه، الملك يومئذ لله يحكم بينه، بمجرد أن وراهم القليب، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصب العذاب على طول. كما قال عن قوم نوح: أغرقوا، ها الفعل الترتيب والتعقيب، فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم، يبقى الكلام ده ما كانش يوم تقوم الساعة. ما تردوا يا جماعة اللي بتنكروا عذاب القبر، ما هو النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة، لسه بقى العذاب الكبير. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، اللي بيقولك هات لي من القرآن ما يفيد عذاب القبر هو يا عم. وكذلك في سورة الأنعام. المهم أن الله هنا يقول هذان خصمان على أرض بدر، كما قال علي بن أبي طالب وغيره: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بما في بطونهم والجلود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جهل، يا فلان ابن فلان، وأخذ يناديهم بأسمائه. عمر يقول: أتنادي أقواما قد جيفوا؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لي منهم، يريدهم الآن يسمعون كلماتي، كلمة الرسول الأخيرة. مش كل رسول كان حينما يأتي العذاب لقومه وصناديد الشرك في قومه يقول كما في سورة الأعراف: فتولى عنهم بعد أن أخذهم العذاب، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وشعيب يقول: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. قال لهم الكلام ده إمتى؟ بعد ما أخذهم العذاب. إذن هم يستمعون. طب محمد حينما أخذ العذاب صناديد الشرك وطواغيت قريش كانوا لابد أن يسمعوا الكلمة الأخيرة كما أسمعهم إياها الرسل القدامى: يا فلان ابن فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال: والله ما أنتم بأسمع لي منهم. لماذا؟ هم الآن يسألون، أول ما دخل القبر على طول هيتسأل: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ايه ده ابو جهل يسأل السؤال ده؟ تخيلوا بقى، وبقى يومه اسود ومنيس، اما هو كان بيحاربه فوق وهم الذين قتلوا له. اوحي الي انه بي تفتنون وعني تسألون. يبقى يسأل من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث؟ بيقول له هو اللي حدفني في البير ده. طب اقول ايه بقى؟ بقت مشكله كبيره بالنسبه لابي جهل والكل اباء الجهل اللي كانوا معاه في البير. وده يقول له لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم الان؟ انتم الان تسالون عني، فماذا انتم قائلون؟ ارايتم الى المصيبه التي اوقع اهل الشرك انفسهم فيها؟ اصبحوا الان الذي القاهم في القليل وهم موت جيفا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنه سيسألون وبه سيفتنون. أنتم الآن تسألون عنه. ولذلك قال هنا فالذين أمنوا يوم أن يحكم بينهم، يحكم والحكم العدل القسط وحكم ربنا سبحانه وتعالى. ده الرسول نفسه يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحنا بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، لأنه لا يطلع على القلوب. لكن رب العالمين الأمر ليس كمثلي شيء حتى في حكمه، ولذلك لا يحتاج إلى شهود. والشهود دي شهود من إيه؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتنطق وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. إذن الأكسدة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وما كنتم تستترون، لأنكم بتذنب البعيد وبترتكب الموبقات في السر، كنت بتخبي من الناس. طب ما بتخبيش من جلدك، ما بتخبيش من جوارحك، ما بتخبيش من إيديك، لأنك ترتكب الأثام بهذه. فالأعضاء هي اللي هتتكلم. طب تعمل إيه؟ قال لهم وما كنتم تستترون، ما كنتش بتعملوا الاعمال وتستتروا عن ايديكم وعينيكم سمعوا. طب وهيشتغل بايه بقى؟ هم لا يعصى الله بايه؟ وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فاصبحتم من الخاسرين. قلت ايه؟ طيب ماشي. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين، فان يصبروا فالنار مسوى لهم، وان يستعتبوا فما هم من المعتبين، وقيضنا لهم قرنا. هنا بقى بيقول ايه؟ والذين كفروا وكذبوا بآيات، كفر وتكذيب بالايات، فاولئك لهم عذاب مهين. لماذا اقحم الفاء هنا؟ دخلت ليه الفاء هنا؟ العلماء بدأوا ينظروا للأمر، فقلنا لأن الآية مش كل ده، يعني احنا بننقل. فقلنا مفسرين قالوا وانا بقول لكم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم ده تفضل، لكن بالنسبة للكفار رب العالمين لا يدخل الناس النار بمحض المشيئة، وانما ايه؟ ها، بأعمالهم. والعياذ بالله، رب العالمين لا يظلم، لا ظلم اليوم. من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بمثلها، لكن الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وهناك أحيانا يجزى الصابرون أجرهم بغير حساب. فرب العالمين في الفضل فضل واسع، لكن في الجزاء والعقاب بالعدل. الفضل الأهل الخير، لكن العدل مع أهل الشر. لا يظلم، لا ظلم اليوم. فإذا هنا يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك، الفاء بقى هنا دخلت ليه؟ حتى يبين أن ما حدث من العذاب المهين كان بسبب كفرهم وتكذيبهم، فجاء بالفاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك، هذا مترتب على ما سبق على الكفر والتكذيب. إذا بسبب الكفر والتكذيب جزاء وفاق. ومنهم من قال بل الفاء تدل على التقسيم، لأنه حينما قال والذين كفروا فالذين أمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا، أصبح الوجهان متقابلان، فاحتاج الأمر إلى التقسيم، فكأنه قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك، فالفاء دليل على أما المقدرة التي تدل على التقسيم، فأولئك. ولذلك نظرا لأنه عقاب وحساب موزون وليس فضلا، ففي الفضل قال والذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، لكن هنا فاولئك لهم جزاء. اللام هنا للملكيه تدل على ايه؟ على المعاوضه، انهم فعلوا شيئا فاخذوا شيئا في مقابله، فاولئك لهم جزاء الكفر والتكذيب. فاولئك وضعوا في اعتباركم انه يؤتى باسم الإشارة. لماذا؟ فأولئك لأنه يبين أن ما بعده مترتب على ما قبله، فهم جديرون، فقول فأولئك أنهم جديرون بأن لهم العذاب المهين. لماذا؟ لأنهم كفروا وكذبوا بآياتنا. فأولئك لماذا يأتي باسم الإشارة؟ كان من الممكن أن يقول الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فلهم عذاب مهين، لكن لا، فأولئك، فعلق الأمر على ما سبق، فأصبح ما بعده مسببا عما قبله، وما قبله كان سببا في هذا. ولذلك قلنا إن الآية الأولى بتتكلم عن الفضل، وهذا يتكلم عن العذاب. طب لماذا العذاب المهين؟ يأتي في القرآن عظيم أليم مهين، المهين في مقابلة الاستكبار، لأن الإنسان يعاقب بنقيض إيه؟ قصدي أرادوا العزة فأهينوا. ولذلك قال إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها سيدخلون جهنم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي استكبروا سيدخلون جهنم داخرين. يعني ايه داخرين؟ يعني صاغرين، أذلة، مهانين. فقال فأولئك لهم عذاب مهين، إهانة. ولذلك كلمة الإهانة لا ترد مع المؤمنين. مؤمن واحد يرتكب موبقة من الموبقات يعذب عذابا إيه؟ أليما، ممكن شديدا، لكن ليس مهينا. الإهانة لأهل الكفر ولأهل التكذيب ولأهل الجحود والعياذ بالله. ثم خصص طائفة من أهل الإيمان، هؤلاء بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الله، تركوا الأهل والأحباب والأوطان والخلان في سبيل الله، فقال والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا. يستوي المقتول مع إن المقتول شهيد، طب والميت؟ ما هو مهاجر يأخذ أجر الشهيد. ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون وإن الله لعليم حليم. فإن هنا يتكلم عن أهل الهجرة في سبيل الله، الذين صدقت هجرتهم في سبيل الله، فكان لهم جزاء يختلف عن جزاء عموم المؤمنين. فاستوى ميتهم حتف أنفي الذي يموت على سريري مع الذي قتل في ساحة المعركة. لماذا؟ لأنه مجاهد، هو أصلا مجاهد، والمهاجر الذي ترك الأهل والبلد والوطن والمال في سبيل الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فهؤلاء لهم جزاء خاص من دون سائر المؤمنين. ونتوقف عند هذه الآية لنتم في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.